الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الرواية، وهي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الذي يصف من خلالها كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النسك، ألا هو نسك الحج. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة حتى ذكر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفات، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفات وقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دماؤنا قال دم ابن ربيعة أو دم ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. وعلى ذلك أيضا وضع ربا الجاهلية كما بينا، وبدأ أيضا وقال: أول ربا أضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وقلنا أن الإمام ينبغي أن يبدأ بنفسه على أساس أنه يقتدى به ويقتدى بأفعاله، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد وضع هذه الأشياء التي كانت من أمور الجاهلية بدأ بنفسه حتى يتابع على ذلك الأمر. وكذلك أيضا نقول أن الإنسان طالما كان يقتدى به فعند ذلك يبدأ بالأفعال التي يحث من خلالها الناس على اتباعه وعلى الإقدام على تنفيذها، ثم تكلم بعد ذلك كما بينا عن النساء، فقال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية بالنساء، فأمر وقال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء. يبقى الإنسان دوما يعامل ربه سبحانه وتعالى، ودائما الإنسان عندما يقدم على فعله أو يمتنع عن أمر من هذه الأمور التي حس الشارع الامتناع عنها، دوما الإنسان يعامل الرب سبحانه وتعالى. ولكن في ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيد الحسن هو وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كن، يبقى العبد كده لا ينسى أنه يعامل ربه سبحانه وتعالى، ويعلم ويستحضر ذلك المشهد عندما يقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى ويسأل ذلك العبد عما اقترب أو عما اكتسب. فلذلك كانت هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء. فعلى ذلك نقول مصدر تقوى الإنسان لربه سبحانه وتعالى هو أن العبد دوما يدقق في الأفعال التي يفعلها، أنه يعلم أنه عما قريب سيقف بين يدي الملك الديان ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة فعلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربهن ضربا غير مبرح كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تدخل إلى بيت الرجل، يعني لا تدخل إلى بيت رجل أحد إلا بإذنه، لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج. وبالتالي قال: فإن فعلنا فاضربوهن. قلنا معنى الكلام أن المرأة لا يجوز أن تدخل إلى بيت رجل أحدا إلا بإذنه، وطبعا لا شك أن هي المرأة ممنوعة من المخالطة مع رجال الأجانب، بصفة عامة. ولكن في هذه الرواية: وإن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، قلنا معنى كده أنه لا يدخل إلى بيت الرجل إلا بإذنه، وقلنا مش المقصد هو الرجال الأجانب، لأن ممنوع أن الرجل الأجنبي يختلي بالمرأة، وكذلك أيضا عدم المخالطة بين الرجال والنساء الأجانب، ولكن المقصد أنها لا تدخل قلنا حتى لو كان من أقارب تلك المرأة، حتى لو كان من أقارب تلك المرأة، قلنا على أساس أنه هذا هو بيت الرجل وأن المرأة لا تتصرف في بيته إلا بإذنه. قلنا دي حدود، قلنا ولا بد عندما يكون هناك شركة بين اثنين لا بد من وضع الحدود، قلنا لأن تجاوز الحدود نقول من الممكن أن ينشأ من خلال البغضاء الشحناء المخاصمة المنازعة، فكان لابد من رسم الحدود بين الطرفين. قلنا يبقى أي منشأة إحنا بننشئها وبالتالي شركة بين طرفين، قلنا لابد من وضع الحدود، قلنا حتى لا تجاوز أحد هذين الشريكين الحد المرسوم، قلنا حتى لا نقع في منازعة أو في خصومة. ودائما كده لما نيجي نقرأ في الشرع نرى أن الشارع عند ذلك وضع القواعد والقيم التي من خلالها يمنع حدوث البغضاء والشحناء أو العداوة أو الحقد أو الغل أو الغش أو غير ذلك من الأمور. يبقى نجد أن الشارع يبقى وضع هذه الحدود التي نخليها قلنا حتى لا يكون هناك خصومة أو بغضاء أو شحناء أو عداوة، لأن أساسا إقامة دوما صرح الأخوة الإيمانية، إقامة صرح الأخوة الإيمانية، ومطلوب أن المجتمع الإسلامي يكون مجتمع متماسك، المجتمع الإسلامي المطلوب أن يكون مجتمعا متماسكا. وبالتالي نجد أن الشارع بيضع قيم، هذه القيم من شأنها أن يتماسك هذا البنيان، وكذلك أيضا بينبه على بعض المحاذير التي من شأنها قد يكون ذلك التصدع أو الصدع في ذلك البنيان. فلذلك نقول هذه شركة، قلنا حتى تكون هذه الشركة قائمة ولا تنقض تلك الشركة فوضع لنا الحدود، هذه حدود تعامل الرجل وهذه حدود تعامل المرأة، ما لحق ما للرجل على المرأة وما للمرأة على الرجل، قلنا كل منهم يسعى أن يؤدي ذلك الحق لأنه مسؤول عنه عند ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل إلى بيت الرجل أحدا إلا بإذنه. طبعا كانت الأعراف أن يعني أقارب المرأة كأختها أمها خالتها عمتها يبقى نقول بتدخل إلى بيت الرجل بلا إذنه، ولكن نقول ده عرف متعارف عليه، هذا عرف، يبقى نقول والله هذا عرف أن أقارب المرأة يعني النساء يدخلن إلى البيت، نقول بلا استئذان من المرأة للرجل، أو نقول محارم المرأة يدخلن أيضا في حالة حتى غياب الزوج وبالتالي لا تحتاج المرأة إلى استئذان، قلنا لأن ده عرف جاري كما بينا قبل ذلك، المرأة لا يجوز أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه، ولكن جرى الأعراف أن المرأة إنها تتليم ما عند ذلك تقدم لها المشروبات أو الأطعمة، قلنا ده عرف جرى ويبقى المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قلنا أراد الرجل أن يمنع يبقى لابد أن يكون بكلام صريح، لابد أن يكون بكلام صريح وإلا يعمل بذلك العرف المتعارف به في هذه القرية أو في هذه المكان، قلنا طالما لم يكن مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى. قال فانفعلن فاضربن ضربا غير مبرح، يبقى هذا حق للرجل أن يقوم بتأديب المرأة عند المخالفة، يبقى حق للرجل أن يؤدب المرأة عند المخالفة. وتعلمنا أيضا أن الله تبارك وتعالى ذكر يبقى قواعد تأديب الرجل لامرأته، قواعد تأديب الرجل لامرأته إن حدث ذلك النشوز من المرأة، يبقى نقول المرأة بيحدث منها نوع من أنواع الإعوجاج، هي أساسا خلقت من ضلع أعوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب من الرجل أن يحافظ على ذلك الإعوجاج ولا يزداد، إن ازداد ذلك الإعوجاج يبقى نقومه، قلنا حتى يعود إلى صورته الأولى، فكان هذا حق للرجل في تأديب المرأة. قلنا التأديب الغرض منه هو تقويم المرأة، ليس الغرض منه الانتقام، يبقى قال فاضربوهن ضربا غير مبرح، مش المقصد منه الانتقام، ولكن مقصد منه نقول حتى نعيد المرأة إلى الطريق المستقيم، حتى نعيد المرأة إلى الطريق المستقيم كما بيّن الشارع. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن البغاء إن اعتدوا وخرجوا على الإمام وكان لهم شوكة وكان لهم طويل ساغ، عند ذلك الإمام بيقوم بمقاتلة هؤلاء القوم، قلنا الغرض منه إعادة هؤلاء مرة ثانية إلى الصف الإسلامي حتى لا يختلفوا، وعاد هؤلاء مرة ثانية إلى الاستقامة على طريق ربهم. مش المقصد منهم أبدا لما أذن الشارع للإمام أن يقاتل أهل البغي، مش المقصد منهم هو السعي إلى قتله، ولكن السعي إلى عودة هؤلاء مرة ثانية إلى الصف الإسلامي، والسعي إلى عودة هؤلاء مرة ثانية إلى الطريق المستقيم. قلنا كذلك برضه، يبقى لما يكون في خطأ الشارع أعطى ذلك الحق رجل في تأديب امرأة، ولكن نقول هذا التأديب الغرض منه هو إعادة المرأة إلى استقامتها، إعادة المرأة إلى الطريق الصحيح. يبقى المرأة خلقت من ضلع أعوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي المطلوب أن أنا أحافظ على هذا الأمر، أحافظ عليه أنه لا يزداد هذا الإعوجاج. قلنا لو ازداد يبقى دي مسألة التأديب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا قواعد التأديب في حال نشوز المرأة. يبقى أولا يكون بالإرشاد والوعظ والتخويف، يبقى نقول نخوف المرأة من ربها سبحانه وتعالى ومن عذابه، ونذكر المرأة بهذا الموقف يوم القيامة أنها مسؤولة عن ما يصدر منها وأنها تحاسب على ذلك. إلى غير ذلك قلنا من الصور عشان نحرك قلب المرأة حتى تخشى من عذاب ربها فتعود عند ذلك. قلنا والله ما فلحش الأمر ده يبقى جرن المرأة في المضاجع، ما فلحش الأمر ده يبقى الضرب، ولكن الضرب أيضا له صورة، قال فاضربوهن ضربا غير مبرح. يبقى هو مسألة تأديب، مسألة تأديب ومسألة تقويم، وليس الغرض منه هو الانتقام. لذلك نقول الرجل عند الغضب الشديد يبقى لا يستعمل هذه الوسيلة، يعني عند الغضب الشديد لا يستعمل ذلك هذه الوسيلة، قلنا لأنه حيفوق الحد المرسوم، يفوق الحد المرسوم، هيخرج عن الحد المرسوم. قلنا نتيجة يعني الغضب اعتلى ذلك الإنسان، فعند الضرب يبقى ضرب نقول المغضب، وبالتالي ضرب فيه انتقام، غير أن المقصود بالضرب هو التأديب التقويم، يبقى المقصود بالضرب هو التقويم والتأديب. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا حق المرأة على الرجل. قلنا لأن الرجل قد أمسك المرأة لحقه، يبقى الرجل حبس المرأة لحقه، قلنا حبس المرأة قلنا هو يستمتع بها، فمنع المرأة من التكسب، فكان لابد من انفاق الرجل على المرأة. ولهن مثل الذي عليهن والرجال عليهن درجة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المرأة لها نفس حقوق، كما أن الرجل لها حقوق على المرأة، المرأة لها حقوق أيضا على الرجل، منها ذلك الحق ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى طعام المرأة، شراب المرأة، ملبس المرأة، كل ذلك، كل تلك النفقة هي نفقة واجبة على الرجل، نفقة واجبة على الرجل. ثم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى لا ندخل في تفاصيل كثيرة أو فرعيات كثيرة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى المصدر، يبقى إلى المصادر الأساسية التي نعود إليها، وإلى المصادر الأساسية التي هي تقود الإنسان في رحلته رب سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. يبقى عليكم بقى بالهنا نقول، يبقى دي مسائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها، قلنا وهذه المسائل قلنا مسائل سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى معاني كثيرة منها، وبالتالي نقول لكنه أحال القوم بعد ذلك على المصدر. يبقى إيه المصادر الأساسية اللي احنا المرجعية، مرجعية كل إنسان مسلم إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبيل اعتصام الإنسان لما يعتصم بربه سبحانه وتعالى حتى لا يزيغ عن الطريق، قال وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. نقول معنى الكلام كده، مش احنا والله نعتصم بالكتاب قراءة، ولكن قراءة وتدبرا وعملا بما اشتمل عليه ذلك الكتاب. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى الاعتصام بالله نقول المطلوب أن تقيم ذلك الكتاب في حياتك، نحن أن نقيم هذا الكتاب في حياتنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به إن تمسكتم به. الله تعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى التمسك بالكتاب والسنة، مش المقصود التمسك بالكتاب والسنة هو إعلان الإنسان لذلك بقوله، ولكن هي واقع في حياته، واقع في حياة الإنسان. نقول يبقى نسوق الحياة على أساس ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو اعتمد الإنسان يعني مصدر غير ذلك المصدر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لضل وانحرف عن الطريق المستقيم. ولكن نقول عشان أنا أسير في الطريق المستقيم وأجوز هذا الصراط بأمان وسلام، ونقول حتى نأمن ألا ننحرف عن هذا الطريق، نقول يبقى دليلك في الرحلة كلها هو القرآن، كما بينا قبل ذلك في رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وبعد ذلك من ضمن ما قال قال واعظ يقف على رأس الصراط. بعد كده لما فسر الكلام الصراط المستقيم والإسلام، والواعظ الذي يقف على رأس الصراط هو القرآن. يبقى القرآن ده المرشد، يبقى ده قائد الإنسان في رحلته. لا يصلح أبدا أن نسير إلا خلف القرآن، ما يصلحش أبدا أن نسير إلا خلف القرآن. يبقى القرآن هو قائد الإنسان، هو إمام الإنسان، قلنا في رحلته إلى رب سبحانه وتعالى، في رحلته إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى عشان نأمن كده ما ننحرفش عن الطريق المستقيم، يبقى عليك بالقبض على مصحفك. ونقول مش معنى القبض كده والله هو القبض على المصحف، يبقى نقول والله نضعف أيدينا ويتم القبض عليه. القبض على مصحفك نقول تسوق الحياة على أساس من كتاب ربك سبحانه وتعالى، وتعتصم بكتاب ربك، تعتصم بجناب الله عز وجل، قلنا حتى لا ينحرف بنا هذا الطريق. قال ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بكتاب الله. يبقى نقول كتاب القرآن منهجك، يعني منهج الإنسان كله هيبقى عن طريق القرآن، المصادر بتاعتنا بتكون عن طريق القرآن، طبعا القرآن والسنة، لأن الله تعالى كما استمعنا الآيات وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله تعالى أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطع الرسول فقد أطاع الله إلى غير ذلك الآيات الكثيرة. وبالتالي نقول والله يبقى كتاب الله معنى كده القرآن، نقول القرآن، والقرآن أشار إلى استمساك الإنسان بالسنة، لأننا لا نستطيع أن نعلم كيفية تطبيق الأحكام إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عن رسوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم مسألون عني، ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم قال باسمع السبابة يرفعه إلى السماء ينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. يبقى على ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك الإقرار، أخذ ذلك الإقرار من ذلك المجموع الذي أتى لكي يتعبد ربي سبحانه وتعالى بتطبيق ذلك النسك كتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم كيفية أداء ذلك النسك كما تعلم كيفية تطبيق سائر العبادات. فلذلك قال وأنتم مسؤولون عني، ذلك أن الله تعالى يسأل هؤلاء القوم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تبليغ لتلك الرسالات فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. يبقى ثم قال السباب رفعوا على السماء انكتوا على السماء إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد على عبادك بأنهم قد أقروا بأني قد بلغت. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ ذلك الإقرار من القوم. فما أنتم قائلون في حقي؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله عز وجل بك الغمة، وقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. يبقى نقول الأمر واضح والأمر بين، وبالتالي ما عليك أيها الإنسان إلا التطبيق، إلا اعتماد هذا المنهج الذي صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو طريق النجاة. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، ولما أصبح قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى التمسك بالكتاب والسنة سبيل نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة. قال: ثم أذن بلال ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. يبقى صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بعد هذه الخطبة وهي خطبة النسك. قلنا لما يوافق عرفات في يوم جمعة يبقى هذه الخطبة ليست بخطبة الجمعة كما بينا ولكنها خطبة النسك. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع كل الكلام عن الإسلام وذكر المنهج وذكر أيضا قيم لا بد من إقامتها وذكر أيضا جوانب من تلك الأحكام التي أكد عليها في هذه الوصية الجامعة في حجة الوداع. ثم بعد ذلك صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا قال: نصلي بينهما شيئا. ثم ركب القسواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القسواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. يبقى الوقوف بعرفات لغاية غروب الشمس قلنا حتى يكون قد وقف بعرفات بجزء من النهار وجزء من الليل. يبقى جمع بين الليل والنهار في وقوفه بعرفات وظل النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وطبعا هنا بيكثر الإنسان من الدعاء في ذلك الموقف ومن الذكر ومن التلبية ومن التهليل والتحميد لرب سبحانه وتعالى. قلنا الوقت ده دايما تنشغل فيه بالدعاء والطاعة انه هو وقت يعني بسيط ليس بطويل ولكن لا تنشغل الا بالدعاء والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى وايضا اظهار المسكنة بين يدي الله تبارك وتعالى وكذلك الذكر والدعاء. خير ما قلت أنا ونبينا من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى نكثر من التهليل ونكثر أيضا من التحميد والتقديس لله تبارك وتعالى من التلبية ومن الدعاء. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وظل واقفا حتى غروب الشمس قلنا الوقوف بعرفات ليس معنى ذلك وقوف الإنسان على أقدامه ولكن الوقوف بعرفات أي المكس بعرفات في هذه الفترة. قلنا مدة عرفات مفتوحة حتى فجر يوم النحر قلنا من وقف في ذلك التوقيت في أي لحظة يكون قد أدى ذلك الركن. الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على أساس ده من أركان المهمة وكذلك توقيت محدد لو فات ذلك الوقت بعد ذلك فات حج ذلك الإنسان لأن الوقوف بعرفات من أهم أركان الحج كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى غربت الشمس فذابت الصفرة قليلا حين غاب القرص وأردف أسامة خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القسواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحمه وهو يقول بيده اليمنى: السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس. بعد كده يبقى نزل دفع من عرفات الى متجها الى المزدلفة اردف خلفه اسامة رضي الله عنه وهذا طبعا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القسواء الزمام حتى ان رسائل يصيب مورك رحله. قلنا على اساس ان المجموع كبير ومخافة أن هذه الناقة تقوم بإيذاء الناس فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيشد وساق هذه الناقة قلنا حتى يعني لا تصيب الناس بأذى ويقول بيد اليمنى: السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس. قلنا عدد طبعا غفير بيندفع في وقت واحد والكل يريد أن يكون باقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا نتخيل الموقف كده يعني ان المجموع كله بيحاول أن يكون أقرب ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا لرؤيته وكذلك أن يتعلموا منه عن قرب يبقى على ذلك نقول ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته أنه هو كان قد شنق القسواء الزمام وأنه كان بيشد بحيث أن هي نقول لا يكون هناك إذاء أبدا لأحد ونقول تمشي ليس بصورة سريعة قلنا حتى لا تطأ الناس بأقدامها. وقال وكان يقول السكينة أيها الناس، السكينة أيها الناس. يبقى دايما أيضا نحاول بيكون علينا السكينة كما تعلمنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان عندما يأتي للمسجد بيمشي عليه السكينة والوقار، بيمشي عليه السكينة والوقار. فقال السكينة أيها الناس، السكينة أيها الناس، يبقى الزموا السكينة. وعلى ذلك قلنا حتى مع صورة الاندفاع لا يكون هناك إذاء لأحد. قال كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. كل ما يجي على كثبان من الرمل كده فعند ذلك يرخي لها الزمام، قلنا حتى تستطيع أن تصعد على ذلك الكثبان ثم تمر. حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال ولم يسبح بينهما شيئا. قال يبقى جمع بين المغرب والعشاء، وطبعا هيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمعا وقصرا. ونقول ان هو طبعا يعني هيدخل في وقت العشاء، يبقى الكلام ده جمع، ده جمع تاخير، جمع ده جمع تاخير، غير الجمع بعرفات. جمع عرفات ده كان جمع تقديم، جمع بعرفات كان جمع تقديم، لان هو دخل الى عرفات بعد الزوال فخطب بالناس ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. ونقول يبقى ده كان في وقت الظهر، وبالتالي ده جمع تقديم. الجمع بالمزدلفة بيبقى جمع تأخير، قلنا لأنه هو هيدفع من عرفات بعد الغروب، بعد الغروب، ولكن لا يصلي إلا لما يأتي إلى المزدلفة، فيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمعا وقصرا. يكون وقت العشاء هو دخل، إنه طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى الشعب فبال ثم توضأ، فقيل له الصلاة، قال الصلاة أمامنا، حتى وصل إلى مزدلفة، فعند ذلك جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، يبقى ده جمع تأخير. قال ولم يسبح بينهما شيئا، ما صلاش أي سنة بين المغرب والعشاء، ولكن قلنا في سورة الجمع دايما يبقى جمع بين المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ولم يسبح بينهما شيئا، ما صلاش أي حاجة من السنن. قال ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح. يبقى نقول ان هو في هذه الليلة لم يقم، هذه الليلة يبقى ما قامش الله من الليل وكان يصلي، ولكن لا، بعد هذه الرحلة وبعد ما صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا عند ذلك اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نام، قلنا حتى طلع الفجر. طبعا بياخد القسط من الراحة، قلنا حتى يتمكن من أداء النسك بجد واجتهاد، فيش فيها نوع من أنواع الملل، وكذلك أيضا حتى لا يكون هناك نوع من أنواع التقصير في أداء النسك. يبقى نقول أن المكان ده ليه مناسك معينة هنأديها، فنقول بياخد الإنسان قسط الراحة بحيث أنه هو يؤدي هذه المناسك. يبقى والله بعد الوقوف بعرفات وبعد هذا الجهد الجهيد في الدعاء والذكر والتلبية لما بينزل بعد ذلك إلى المزدلفة، قلنا المزدلفة مسافة طبعا طويلة، وعند ذلك يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم يضطجع. قلنا الاستقبال بعد ذلك عمل اليوم التالي، عمل اليوم التالي، قلنا لأن طبعا أعمال يوم النحر أكثر يعني مناسك الحج بتؤدى في ذلك اليوم، هو أكثر أيام اللي بيؤدي فيها أعمال هو يوم النحر، وبالتالي نام حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح. قال ثم ركب القسوة حتى أتى المشعر الحرام، فرقى عليه، فرقى عليه، فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلل ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. يبقى هنا المشعر الحرام، يبقى أفاضوا إلى المشعر الحرام وقفوا، المشعر الحرام ده في المزدلفة، فعند ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ويدعو. بعد صلاة الصبح يبقى نقول وقف بالمشعر الحرام وكان مستقبل القبلة، فحمد الله وكبر وهلل ووحده، فلم يزل واقفا حتى أصفر جدا لغاية قرب طلوع أو قبيل طلوع الشمس. يبقى حتى أصفر جدا، قلنا قبيل طلوع الشمس مباشرة، يبقى نقول والله الشروق على الساعة 7 وليكن كده على 7 إلى 10 7 إلى 5 ده خلاص يبقى قبيل طلوع الشمس، فعند ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر وأبيض وسيما، فعلى ذلك قبل أن تطلع الشمس النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دفع من المزدلفة، قلنا ليتجه إلى منى، ليتجه إلى منى ليتمم أولى أعمال يوم النحر، وهي رمي جمرة العقبة أو ما يطلق عليها الجمرة الكبرى. قال: وأردف الفضل بن عباس قال رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر حتى أتى مكسرا، فحرك، أي نقول أنه سار بسرعة، ثم سلك الطريق الوسطى، ثم سلك الطريق الوسطى. يبقى لما أتى وادي محسر عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الزمام للناقة حتى تسير مسرعة في ذلك المكان، وهو المكان الذي كان فيه قصة أصحاب الفيل، كان فيه قصة أصحاب الفيل. يبقى هذا مكان عذب الله عز وجل فيه أولئك القوم، وبالتالي يبقى لما مر على هذا المكان يبقى يمر إنسان سريعا، ولذلك قال حتى أتى مقصرا فحرك، أي ترك الأمر للناقة، قلنا حتى تسير بسرعة، ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي هي عند الشجرة، يبقى هي الجمرة الكبرى أو ما تعرف بجمرة العقبة. قال: فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخز، فرمى من بطن الوادي. يبقى نقول ان الجمرة ترمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، يكبر مع كل حصى مثل حصى الخز، قال زي حبيت كده، يعني مثلا زي حبيت الترمس، زي حبيت كده الترمس، يبقى ده حصى الخز فرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كالبقلات، قلنا زي حبة الترمس كده أو حبة الفول الصغيرة، يبقى ده اللي هو اللي احنا بنرمي به ده الحجر أو الحصى اللي احنا بنرمي به الجمرات. فرمى بطن الوادي، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، فنحر بيده 63، وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما غبر، يقول ما بقي، وأشركه في هديه. طبعا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علي رضي الله عنه في هديه لما قال: بما أهللت؟ قال: قل أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي. يبقى علي بن أبي طالب أيضا رضي الله عنه حج قارنا، وأنه لما أتى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، هنا ده غير البدء التي سقاها النبي صلى الله عليه وسلم معه، فعلى ذلك قال له: بما أهللت؟ قال: أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت معي في إلادي فلا تحلل حتى يوم النحر. فعلى ذلك أمر عليا فنحر وغبر. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده، ثم وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في أن ينحر باقي تلك البدء. يقول: ما بقي، أشركوا في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. يبقى أخذ من كل أساسا يعني بعير، أخذ منها قطعة من اللحم وجمع كل هذه القطع ووضعها في قدر، ثم على ذلك شرب مرقها وأكل من لحمها. فعلى ذلك قال العلماء: يبقى يستحب الأكل من هدي التطوع، يستحب الأكل من هدي التطوع. قال: ثم ركب، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، وصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسكون على زمزم. يبقى نقول عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نحر الهدي، ثم أفاض على ذلك إلى البيت حتى يعني يطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة. قال: فصلى، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسكون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مخافة أن هو لو فعل هو وقام أيضا بالنزع معهم عند ذلك خشى، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يبقى على ذلك قلنا مخافة أن الناس تظن أن هذا من النسك، فيتكلم الناس على تلك الفعلة، فيتكلم الناس، وبالتالي دائما أيضا يعني من يقتدى به يبقى يكون مدققا دوما في الأفعال مدققا. وأن ممكن هو يفعل فعلا من أفعال المباحة ولكن يظن الناس طالما بيقتدى به يظن الناس أنها من المناسك، يظن الناس أنها من المناسك. لذلك إنسان لما يكون قدوة وإنسان هو إمام لقومه أو هو مقدام لقومه في هذه الأفعال ويقتدون بفعله يبقى بينتبه دائما أن أنت لا ترتكب فعلا من الأفعال. قلنا وأنت تؤدي ذلك النسك لا تؤدي يعني فعلا الأفعال تنتبه فعلا مباحة، قلنا لأن الناس تتابع هذا الإمام أو هذا من يقتدى به يتبعونه على ذلك الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشربوا. يبقى إيه السبب لو ما قامش نزع مع قومي؟ قلنا مخافة أن الناس يظنون أن هذا من النسك وأن خاصة هو بيقتدى به وخذوا عني مناسككم فيظنون عند ذلك يعني يستحب ذلك الأمر. فلولا مخافة كثرة الازدحام عليكم بحيث تؤدي إلى إخراجكم عنه رغبة في الناس. قال معناه لولا خوف أن يعتقد الناس ذلك ونسك الحد فيزدحمون عليه، يعني كما قال الإمام النووي رحمه الله معنى الكلام لولا خوف أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج فيزدحمون عليه حيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء. استقيت معكم قال لكثرة فضيلة هذا الاستقاء، يبقى في فضيلة، ولكن نقول إن هو مخافة أن الناس يظنون أنها من المناسك، أو كما بينا قبل ذلك أنهم كانوا يحبون أن يفعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أن الصحابة رضي الله عنهم أبصارهم ما كانش بتنصرف أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي مخافة أنهم يفعلوا كانوا يعملون ما يفعل، فخشى أن يقوم بأيضا رفع هذا الماء وأيضا سقي الناس. قلنا مخافة أن القوم يفعلون ذلك إما ظنا أن هي من المناسك أو أن كما بينا الصحابة كانوا يحبون أن يفعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبون أن يفعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي شرب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعد طواف الإفاضة شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد بعد ذلك إلى منى، ثم عاد بعد ذلك إلى منى. قلنا حيعود إلى منى، قلنا ليكون المبيت بمنى ثم رمي الجمرات في أيام منى أو أيام التشريق. ونقول بذلك بيكون انتهت الأركان، ولكن يتبقى بعد ذلك الواجبات من المبيت بمنى وكذلك رمي الجمار بمنى. أيضا في رواية أخرى ذكرها عن جعفر بن محمد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر العصر أذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين. قال وصلى المغرب والعشاء بجمع أي بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. يبقى على ذلك نقول هذه مناسك، يعني هذه مناسك، وبالتالي يبقى هذه خطبة النسك في يوم عرفة وصلى الظهر العصر جمعا وقصرا، وكذلك أيضا قلنا لم يسبح بينهما وانشغل بعد كده بالدعاء استقبل القبلة وظل من تهليل أو تحميد أو تكبير أو تقديس لله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا من الدعاء وكان مستقبل القبلة. قلنا بعد ذلك دفع من العرفات إلى مزدلفة وصلى المغرب والعشاء بجمع أي مزدلفة أذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، بل هو اضطجع بعدها حتى طلوع الفجر كما بينا في الرواية. ثم ذكر أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنها كلها منحر. يبقى قال قد نحرتها هنا ومنها كلها منحر، قلنا حتى لا يظن الناس أفضلية هذا المكان دون غيره. يبقى المكان يتكالب عليه الناس يظنون أن المكان الذي ذبح أو نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز نحر البدن إلا فيه، فعند ذلك قال منها كلها منحر. يبقى منها كلها منحر. قال وقف عرف قال قد وقفتها هنا وعرف كلها موقف. وقف ابن مزدلفة وقال قد وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. يبقى نقول وقف بعرفات في مكان، ولكن نقول عرفات كلها هي متساوية في ذلك الأمر. قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، يبقى كلها متساوية، إن حتى لا يظن الناس أن لا يجوز إلا الوقوف في هذا المكان أو هذا لا أفضلية دون غيره، فيتكالب الناس فيزدحمون على ذلك فتحدث هذه المفسدة والإيذاء. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن عرف كلها موقف وكذلك أيضا منها كلها منحر والمزدلف أيضا كلها موقف. يبقى وقفتها هنا ومنها كلها موقف. قال وقفتها هنا عرف كلها موقف، وقفتها هنا ومزدلف كلها موقف. وكذلك نحرتها هنا ومنها كلها منحر. يبقى نقول في منى بيتم نحر تلك البدن، يبقى منى كلها منحر، ليس هذا له مكان له خصوصية، ولكن كل ما في الأمر أنه هو النحر بيكون بمنى. يبقى في أي موضع فيها الوقوف بعرفات، في أي موضع فيها الوقوف بالمزدلفة، في أي موضع فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر عند قوله واتخذ من مقام إبراهيم صلى، قال فقرأ فيما بالتوحيد وقل يا أيها الكافر، قال وقال فيه قال علي رضي الله عنه بالكوفة قال أمين، قال يعني هنا بيكلم على سنة الطواف. وقلنا أنه بيقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد فاتحة الكتاب قل والله أحد، قلنا عشان يبقى جمع بين التوحيد العلمي والعملي، جمع بين التوحيد العلمي والعملي. وكذلك أيضا تبين تأكيد على الإنسان أنه في حاجة دوما إلى إعلان البراءة من الشرك وأهله، نحن دايما بنحتاج إعلان البراءة من الشرك وأهله، فدايما كان يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعنى. ولذلك بينا قبل ذلك لما تكلمنا عن سنة الفجر وغيبة الفجر، كان كثيرا ما يقرأ فيهما بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يبقى فيها إعلان التوحيد العلمي والعملي. وكذلك قلنا يبقى المستفيد الأول بذلك الأمر والإنسان، أن احنا بنحتاج إلى يعني الإقرار، التكرار والإقرار، يبقى الإنسان بيحتاج إلى التكرار والإقرار، قلنا لأنه حيسمع نفسه ابتداء، يبقى إعلان دايما البراءة من الشرك وأهله. وكذلك أيضا إعلان الإنسان لعقيدته، إعلان الإنسان لعقيدته، يبقى التكرار والإقرار كل ذلك ينتفع به الإنسان. وكذلك هذا فيه إعلان وإظهار لكلمة الله تبارك وتعالى ولدين الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ينتقل الإمام أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب الوقوف بعرفة، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.